إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ما زلنا نتذاكر معاني العبر والعظات والدروس النافعة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الدروس العظيمة يا عباد الله، حرصه صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته ونجاتها يوم القيامة. ويظهر ذلك جليا عباد الله فيما لما أوصى صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة وهو في أنفاسه الأخيرة وهو يعاني من سكرات الموت، ويقول: الصلاة الصلاة. هذه هي وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلمون، فأين العمل بها؟ وأين المحافظة عليها؟ وأين إحياء هذه السنة المباركة؟ يا للأسف على أهل هذا الزمان العجيب، كيف فرطوا في وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى صرنا نسمع ونرى من ينكرها ويجحدها، ومن يضيعها ويتركها، ومن يتكاسل وينشغل عنها بحطام الدنيا الفانية، ومن يضيع صلاة الجماعة ولا يعرف المسجد إلا في يوم الجمعة. فإلى الله المشتكى من هذه البلوى؟ ألهذا الحد يا مسلمون؟ ألهذا الحد خف ميزان الصلاة عندكم؟ أين العبودية لله جل وعلا؟ وأين المحبة والخضوع بين يديه جل وعلا؟ وأين الخوف من عظمته وجلاله جل في علاه؟ وأين المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين اتباعه والعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام؟ إنها والله يا عباد الله، إنها والله لخسارة عظيمة وكبيرة أن خف ميزان الصلاة في قلوب كثير من المسلمين اليوم، مع أنها يا عباد الله وصيته صلى الله عليه وسلم التي أكد عليها وهو في أنفاسه الأخيرة، كما أنها يا عباد الله هي أول عمل ستسأل عنه يوم القيامة، أول عمل ستسأل عنه يوم القيامة يا عبد الله صلاتك. فبالله عليك، بالله عليك يا من تسمع المنادي يدعوك بأعلى صوته ويقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تسمع هذا ثم تعرض عنه ولسان حالك يقول: لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي حرمان هذا عباد الله؟ أي حرمان أعظم من هذا يا عبد الله؟ أولا تدري يا مسكين، يا من تسمع النداء ولا تجيب، أولا تدري أن المؤذن يقيم عليك الحجة في اليوم والليلة خمس مرات، والملك يكتب عليك امتناعك عن الحضور ويسجل عليك الغياب في سجلات محفوظة ستعرض عليك يوم القيامة وتوضع في ميزان أعمالك يوم يقول المضيعون لفرائض الله يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم صدق ربنا جل في علاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا من تدعى إلى الصلاة فلا تجيب، يا من يطلب منك الحضور فتغيب، سوف تندم مع النادمين، سوف تندم مع النادمين، لأن يوم القيامة قريب وما هو منك ببعيد. لأن من مات يا عباد الله، من مات فقد قامت قيامته. فانتبه لنفسك يا عبد الله، انتبه لنفسك وبادر بتنفيذ وصية نبيك صلى الله عليه وسلم قبل أن يفجأك هادم اللذات الموت. أنصحكم بهذا عباد الله، وأوصيكم بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تحافظوا على هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة هي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم التي من عمل بها فقد حصل خير الدنيا والآخرة. فحافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، لأن من حافظ عليها وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد دخل الجنة. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حافظ على صلاتك يا عبد الله، فإنها سبب كبير لفتح أبواب الرزق. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، فإن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، فإنها تعينك بإذن الله جل وعلا على قضاء أمور الدين والدنيا. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حافظوا على صلاتكم يا مسلمون، حافظوا على صلاتكم فهي سبب للتمكين في الأرض، حافظوا على صلاتكم يا مسلمون فهي سبب للانتصار على الأعداء. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. حافظوا على صلاتكم يا مسلمون، فإن الصلاة تصنع الرجال. نعم الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصنع الرجال الذين يقودون الأمة إلى ما يحب ربنا ويرضى. أوليس هو القائل في محكم تنزيله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر. أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حافظوا على صلاتكم، حافظوا على صلاتكم، فإن الصلاة تطهر المحافظ عليها من الذنوب والمعاصي. فيا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك، يا من تستشعر هذا الثقل، استمع معي لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، أي لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر يا أمة الإسلام. ما أحلم الله جل وعلا عنا حين أنعم علينا بهذه الصلوات التي تكفر بها ذنوبنا وتمحى بها خطايانا. وما أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا حين أوصانا بالمحافظة عليها وأكد علينا ذلك وهو في أنفاسه الأخيرة يقول: الصلاة الصلاة. وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن العمل بهذه السنة المباركة، ما أجهلنا حين نتشاغل عنها باللعب، أو نتشاغل عنها باللهو الباطل، أو نتشاغل عنها بجمع حطام الدنيا الفانية. وما أجهلنا عباد الله حين نؤديها ولكن دون خجوع وحضور قلب فيها. فاللهم رحمك رحمن. اشكروا ربكم جل وعلا، اشكروا الله جل وعلا على نعمة الصلاة، وقوموا بها حق قيام عملا بوصيته عليه الصلاة والسلام. واخجلوا عباد الله، اخجلوا من إضاعتها، واحذروا من عقاب الله جل وعلا، فإن الله يمهل ولا يهمل. الصلاة الصلاة، وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أدرك سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، أدركوا قدر هذه النعمة من الله جل وعلا، فلم تشغلهم الدنيا بزخرفها وزينتها، ولم تشغلهم الدنيا بملاذ بيعها وربحها، على أن يأتوا الصلاة إذا سمعوا النداء، وأن يحافظوا عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، لأنهم يوقنون يا عباد الله، بأن الله جل وعلا هو خالقهم وهو رازقهم، وأن الذي عنده جل وعلا خير لهم وأنفع مما بأيديهم، كما قال جل في علاه: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وبهذا اليقين يا عباد الله، بهذا اليقين الراسخ في قلوبهم والحب الصادق لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر الناس عملا بوصاياه صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تعظيما لأوامره جل وعلا، وإتيانا بفرائضه جل وعلا، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم الناس اشتياقا للقاء ربهم ومناجاته جل وعلا، والوقوف بين يديه سبحانه، لأن في ذلك يا عباد الله لمن أدرك هذه الحقيقة في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. فمن منا يا عباد الله يستشعر هذا الموقف وهو يصلي قائما بين يدي الله جل وعلا؟ فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلاتكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا أمة الإسلام كان الصالحون من هذه الأمة إذا سمعوا النداء لبوا سراعا داعي الله. ومن أعجب ما روي في هذا يا عباد الله ما جاء في قصة عامر بن عبد الله حين سمع صوت المؤذن وهو يجود بنفسه في مرض موته ومنزله قريب من المسجد، فقال رحمه الله: خذوا بيدي إلى المسجد. فقالوا له: إنك عليل، أي إنك مريض. فقال رحمه الله: خذوا بيدي، يعني يريد الذهاب لصلاة الجماعة. تصوروا هذا الموقف يا عباد الله. وقالوا له: إنك عليل أي مريض. فقال: أأسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام وكبر معه في صلاة المغرب، ثم ركع مع الإمام ركعة واحدة ثم مات رحمه الله تعالى. هكذا أمة الإسلام فقه الصالحون في دينهم، هكذا أمة الإسلام أطاع سلفنا الصالح ربهم، هكذا أمة الإسلام أحيوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من أولئك الرجال الذين أخلصوا أعمالهم لله؟ أين نحن من أولئك الرجال الذين صدقوا في اتباعهم لرسول الله؟ أين نحن من أولئك الرجال الذين كانوا كما قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أني ما ذكرتكم بهذه الوصية إلا لأن الأوقات تمضي جميعا والأعمار تنقضي سريعا، والصغير منا أصبح شابا كبيرا، والشاب أصبح كهلا، والكهل أصبح شيخا، والموت لا يرحم أحدا. ومع هذا كله يا عباد الله، نحن عن صلاتنا غافلون، وعن أدائها على الوجه الذي يرضي الله عنا غافلون. فالله في المحافظة على الصلاة عموما وعلى صلاة الجماعة خصوصا. وقد قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رؤوف يا رحيم يا منان، من علينا بالإخلاص لك في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في طاعتك، واغفر لنا يا ربنا جرأتنا على معصيتك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.